آخر الفاعل الأخوة يقول كأنك مررت عليها، مختصر جدا. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن يفصل، قد يجاء بخلاف الأصل. وجدنا فرصة مررنا عليها إن شاء الله. فين وقفنا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزال الحديث في النائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل. وذكر الناظم في مقدمة الباب الأحوال التي تعتري الفعل من أجل تغييره ليكون ما بعده نائب فاعل، وهذا قلنا من أجل التمييز، وحكم واجب يتميز به نائب الفاعل عن غيره. لذلك الفعل قسمان، مبني للمعلوم ومبني للفاعل. مبني للمعلوم يعني الذي يكون بعده فاعل، والمبني لما لم يسمى فاعله هذا يكون بعده نائب فاعل. فقدم هنا الفعل وما يتعلق به على أحكام النائب، من حيث ماذا؟ من حيث ما يجوز نيابته وما لا يجوز. ابن هشام رحمه الله بالتوضيح عكس، قدم الأبيات التي ستأتي معنا وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، تكلم عن هذه ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الصيغ، يعني كأنه ينكت على ناظم أن هذه المسألة تتقدم على مسألة تغير الفعل. وهذا قد يقال بأن النظر في الفعل هذا مهم جدا، وهو يميز ما بعده، حينئذ قد يكون داخلا في مفهوم نائب الفاعل، لأنه إذا قال ينوب مفعول به عن فاعل بين الأصل، بين الأصل الذي هو المفعول به، وما بعده فهو محمول عليه، الظرف والمصدر والجار والمجرور هذا محمول على المفعول به. ولذلك إذا وجد المفعول به حينئذ لا تنوب هذه الأشياء، لا ينوب واحد منها. حينئذ يقال بأن ابن مالك رحمه الله تعالى بين أن النائب نائب الفاعل يكون الأصل فيه أنه مفعول به، قال فيما له يعني من الأحكام، ومثل له ثم بين الصيغة التي تعتري. حينئذ إلى هنا يكاد أن يكون الباب قد انتهى، ولم يبقى إلا مسألة واحدة هي مهمة، وهي ما الذي ينوب عن الفاعل إذا لم يكن في الكلام مفعول به فقط، وهذه فرعية ليست بأصلية. حينئذ ما جرى عليه النظم أولى من تقديم الكلام على الصيغ من الكلام على ما ينوب عن الفاعل، وهو أربعة أشياء: المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور. هذا واضح بين ولا تنكيت على الناظم. قال رحمه الله تعالى: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، بنيابة حري. أشار في هذا البيت إلى أن الذي ينوب عن فاعل واحد من أربعة أشياء. قدم في أول الباب المفعول به، وهذا هو الأصل، مفعول به. والثاني ما أشار إليه بقوله من ظرف، والثالث ما أشار إليه بقوله من مصدر، والرابع ما أشار إليه بقوله أو حرف جر، أو حرف جر. هذه الأربعة الأشياء التي تنوب عن الفاعل، ينوب مفعول به عن فاعل فاكتفى به، ثم بين إذا لم يوجد مفعول به حينئذ يكون واحدا من هذه الثلاثة الأشياء. وقابل هذا مبتدأ، من ظرف متعلق به أو من مصدر أو حرف جر معطوفات على الأوائل، بنيابة حري، بنيابة جار مجرور متعلق بقوله حري، حري بمعنى حقيق أو جدير، وحري هذا خبر المبتدأ. وقابل مما ذكر حري بنيابة، حري بنيابة عن الفاعل بعد تغير الصيغة. قوله وقابل فيه إشارة إلى أن ما ذكره من هذه الأشياء الثلاثة منها ما هو قابل ومنها ما ليس بقابل، وهو الأمر، وهو كذلك يعني مصدر، ليس كل مصدر وليس كل حرف جر وليس كل ظرف ينوب عن الفاعل، بل منه ما هو صالح للنيابة ومنه ما ليس بصالح للنيابة. إذن قابل نقول هذا له مفهوم، له مفهوم لأنه صفة. قابل من ظرف غير القابل لا ينوب، قابل من مصدر غير القابل لا ينوب، قابل من حرف جر غير القابل لا ينوب. حينئذ ما الذي يقبل ويصلح أن يكون نائبا عن الفاعل، وما الذي لا يصلح؟ القول هنا كالقول فيه النكرة إذا أريد أن يبتدأ بها، فما أفاد جاز الابتداء به، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. فإن حصلت الفائدة بأي وجه من الوجوه نقول ماذا حصل أو صح الابتداء بالنكرة. وهنا ما كان مبهما من الظروف أو من المصادر أو من المجرورات حينئذ نقول هذا لا يفيد فائدة. وإذا انتفت الفائدة حينئذ لا يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل. وإذا حصلت الفائدة حينئذ نقول قد وجد ماذا وجدت الفائدة. فمتى يكون الظرف مفيدا ومتى يكون المصدر مفيدا؟ نقول القابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص، هو المتصرف المختص، لأن الظرف ينقسم كما سيأتي، وما يرى ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم. الظرف ينقسم إلى متصرف وغير غير متصرف. والمقصود به هنا في التصرف ليس هو التصرف في نوعي الفعل، هناك التصرف ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر اسم الفاعل وغيره، وأما هنا فالمراد بالمتصرف وغير المتصرف هو أن النظر في الظرف الأصل فيه أنه مبني على أنه ملازم للنصب على الظرفية، فما لزم النصب على الظرفية حينئذ نقول هذا غير متصرف، لأنه لا يجوز أن يخرج إلى الرفع، لا يجوز أن يخرج إلى الرفع، حينئذ التزمت العرب نصبه، وما كان كذلك حينئذ لا يجوز رفعه، لا يجوز رفعه، لا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل فيكون له حكم الرفع. هذا الذي يلزم النصب على الظرفية مثل عند، وعند فيها النصب يستمر، وعند تمتاز من جهة ماذا؟ من جهة إمكان إخراجها عن النصب على الظرفية إلى حالة واحدة وهي الجر بمن، وهي الجر بمن. فإذا كان كذلك حينئذ لا يسلب عنها وصف ماذا؟ عدم التصرف، بل هي غير متصرفة. فيشمل غير المتصرف، فيشمل غير المتصرف نوعين: متصرف محض لا يمكن أن يخرج عن النصب على الظرفية، وهذا مثل عوض وقط وإذا ونحوها، ومتصرف قد يخرج عن النصب على الظرفية لكن لحالة واحدة وهي الجر بمن مثل عند، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر. هذا سماه ابن مالك شبه المتصرف وهو داخل فيه. حينئذ عند ومثلها ثم نقول هذه غير متصرفة، وإن خرجت عن النصب على الظرفية إلى الجر بمن، لكن نقول هذا لا يسلب عنها الوصف. النوع الثاني الذي هو المتصرف هو ما يقبل التأثير العوامل فيه، فتارة يرفع على أنه مبتدا ويأتي فاعل ويأتي خبر ويأتي اسم إن ويأتي خبر إن، مثل كلمة يوم وحين وساعة ووقت وزمن ودهر وبرهة، هذه أسماء زمان ظروف. وكذلك مثل ماذا من جهة الأماكن، قل الشام مثلا ومسجد وأرض، نقول هذه كلها قابلة لأن تكون تارة مبتدأ وتارة خبرا وتارة اسم إن وخبر إن واسم كان وخبر كان، هذا يوم مبارك، إن يومنا يوم مبارك، وقع اسم إن ونحوه. نقول هذا التقلب بتأثير العوامل وتغيراتها نقول هذا هو المتصرف في الظروف. حينئذ ما لم يكن متصرفا لا يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل. فالمتصرف كدهر وزمن وساعة وبرهة ووقت وزمن، نقول هذا يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل. وأما ما لزم النصب على الظرفية نقول هذا يمتنع وقوعه نائب فاعل. المختص وغير المختص، لأنه قال هو المتصرف المختص، عرفنا المتصرف من الظروف، المختص من الظروف هو المعين، وهذا إما يكون بعالمية أو بإضافة أو بأل أو وصف أو نحو ذلك كما سيأتي في محله. حينئذ إذا قيل صيم رمضان نقول رمضان هذا ظرف زمان وهو مختص، حينئذ نقول اختصاصه حصل بالعالمية لأنه اسم مسماه الشهر المعلوم، شهر المعلوم. كذلك صيم يوم الجمعة، يوم الاثنين مثلا، أترك الجمعة، صيم يوم الاثنين نقول هذا يوم مضاف حصل اختصاص له بماذا؟ بماذا؟ يوم الاثنين بالإضافة، بالإضافة. إن أو تقول صيم هذا اليوم، واليوم هذا بدل مما سبق، حينئذ صارت العهدية. وكذلك الوصف صيم يوم شديد أو يوم مبارك نقول حصل له اختصاص. ما لم يكن كذلك حينئذ لا يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل، فلا يقال صيم زمن ولا صيم دهر، نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ لكونه غير مفيد، فلابد أن يكون مختصا ولابد أن يكون متصرفا. وأما المتصرف من مصادر فالمراد به كذلك ما لا ما يلزم النصب على المصدرية، مثل معاذ الله وسبحان الله، نقول هذه كلمات مما تلزم النصب على المصدرية، حينئذ لا يصح رفعها، لا يصح رفعها. لماذا؟ لأن العرب التزمت نصب على المصدرية. وهذا وغير المتصرف أو نعم هذا غير المتصرف سبحانه ومعاذ الله. وأما المتصرف فهذا شأنه شأن الظرف، مثل ماذا؟ مثل ضرب وقتل، نقول هذا مصدر، ضرب قتل خروج جلوس، نقول هذا غير لازم لحالة واحدة، تارة يأتي فاعل وتارة يأتي مفعول به إلى آخره، حينئذ نقول هذا يقبل العوامل وتأثير العوامل، فإن دخل عليه عامل يقتضي رفعه رفعه، وإن دخل عليه عامل يقتضي نصبه نصبه، هلم جرة، نقول هذا متصرف. وأما المختص من المصادر فالمراد به ما دل على عدد ونحو ذلك، المختص من المصادر ما كان دل على عدد أو على النوع، ضرب ضربتان أو ضرب ضرب شديد ضربتان، نقول هذا مختص. لماذا؟ لأنه دال على اثنين، على ضربتين، أو مختص بالعدد. كذلك النوع، ضرب ضرب شديد هذا نوع، أو ضرب الضرب هذا بأل العهدية، أل العهدية. إذن قابل من ظرف أو من مصدر، نقول القابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص، متصرف المختص. والمتصرف من الظروف ما يفارق النصب على الظرفية والجر بمن، هما قسمان لا ثلاثة، متصرف وغير متصرف. والذي يتصرف فقط بالجر إلى الجر بمن، نقول هذا غير متصرف ولو كانت عنده أو ثم. ومن المصادر ما يفارق النصب على المصدرية، والمختص من الظروف ما خصص بشيء من أنواع الاختصاص، كالإضافة يوم الخميس مثلا، والصفة يوم حار أو يوم بارد، وكذلك العالمية رمضان مثلا وشعبان ونحو ذلك. ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد، لما يكون لغير مجرد التوكيد، كان يكون دالا للعدد أو ماذا أو النوع، لأن المفعول المطلق سيأتينا ثلاثة أنواع، ما يدل على العدد، ما يدل على النوع، وكذلك المؤكد. ما لم يكن مؤكد حينئذ صح أن يكون نائبا عن الفاعل. إذن قابل من ظرف، ليس كل ظرف، بل الظرف المختص المتصرف، والظرف غير المختص لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون نائب عن فاعل. وكذلك من مصدر كذلك مختص متصرف، فما لم يكن متصرفا من النوعين لا يصلح أن يكون نائب فاعل، وما لم يكن متصرفا من النوعين لا يصلح أن يكون نائب فاعل. جلس عند الأمير يصلح أو لا يصلح؟ ها؟ لا يصلح. لما سقط في أيديهم يصلح. سير بزيد، ها بزيد، هذا جار ومجرور سيأتينا أيضا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة، نقول هذا على قول بعض نائب فاعل وهو مصدر، نفخة واحدة، نفخة واحدة، واحدة تأكيد، لأن النفخ هذا فعل يدل على الواحدة، وأكد به بقوله واحد، باب التوكيد. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، بعضهم قدر أو مجرور حرف جر، لماذا؟ لأنه إذا قيل مر بزيد، جار مجرور، الباء حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء، ما الذي ناب عن الفاعل؟ هنا ثلاث احتمالات، إما الباء وحده، وإما زيد وحده، وإما هما معا، عند جماهير البصريين أن النائب هو زيد فقط ليس الباء، وعند الفراء الباء فقط، وعند بعض ما هم قل المجموع الباء ومدخوله وهو الصحيح أنه الباء الجار والمجرور معا هو الذي ناب عن المفعول، وهذا فيما لم يكن الحرف زائد، فإن كان زائدا فمحل وفاق أن المجرور هو الذي يكون نائبا عن الفاعل نائب عن فإذا أو حرف جر قدر مشمول هناك أو مجرور حرف جر ليوافق ماذا؟ ليوافق مذهب البصريين أن المجرور هو الذي ينوب عن الفاعل، لأنه قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو مجرور حرف جر، حينئذ المجرور هو الذي ناب عن الفاعل نابعا عن الفاعل. كذلك يكون حرف الجر قابل للنيابة وقد لا يكون قابلا مثل الظرف والمصدر، متى يكون قابلا ومتى لا يكون؟ القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، يعني لا يلزم طريقة واحدة كما سيأتينا في باب حروف الجر. القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة. حرف الجر بعضه لا يدخل إلا على اسم الزمان، وبعضه لا يدخل إلا على الاسم الظاهر، وبعضه لا يدخل إلا على المقسم به، وبعضه على الاستثناء، هذا خاص، نقول هذا لزم طريقة واحدة مثل النصب على الظرفية في عند وثم، نقول هذا غير قابل للنيابة. وأما ما لا يختص حينئذ نقول هذا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل. الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ ورب وحروف القسم والاستثناء وحتى ونحو ذلك، هذا أولا. ولا دل على تعليل كاللام والباء، لام والباء قد تأتي لي للتعليم لأنه مبني على ماذا؟ على سؤال مقدر، ولذلك امتنع أن ينوب المفعول لأجله، وكذلك الحال والتمييز عن نائب الفاعل، لأن هذه إنما تقع في جواب سؤال مقدر، وإذا وقعت في جواب سؤال مقدر حينئذ صار في قوة الجملة المنفصلة، وإذا كان كذلك حينئذ لم يكن متصلا بالجملة التي يكون فيها الفاعل محذوفا فينوب عنه، هو في قوة جملة منفصلة، يعني كأنك إذا أنبت الحال أو المفعول لأجله كأنك أتيت بهذا اللفظ من جملة منفكة عن الجملة التي حذف فيها الفاعل. لماذا؟ لأنه في الغالب، وهذا ضابط له، أنه يكون جوابا لسؤال مقدر، جاء زيد راكبا، جاء زيد كيف راكبا، وما وقع في جواب السؤال الأصل فيه أنه في جملة منفصلة، فلذلك امتنع. ولا دل على تعليل كاللام والباء لأنه مبني على سؤال مقدر، فكأنه من جملة أخرى. وبهذا يعلل منع نيابة المفعول لأجله والحال والتمييز، فيبقى على أصل. إذن حرف جر القابل منه ما لا يختص بحالة واحدة، لا يلزم طريقة واحدة مثل ربا أو القسم ونحو ذلك، أو حرف جر بنيابة حالية. قلنا مذهب البصريين أن نائب الفاعل هو المجرور فقط، ولذلك حاولوا شراحا يجعلوا كلام الناظم موافقا لمذهب البصريين، ولو ترك على ظاهره قد يقال بأنه موافق لمذهب الفراء وهو أنه حرف الجر، وهو من أغربها، غريب جدا أن يقال بأن حرف الجر وحده هو النائب. لماذا؟ لأن نائب الفاعل أنيب مناب الفاعل، والحرف ليس فيه معنى في نفسه، كيف يقال بأن الباء هي نائب فاعل؟ هذا غريب. فالحرف عندهم يكاد يكون متفق عليه أنه ليس لا يدل على معنى في نفسه، وإذا كان أمر كذلك حينئذ لا يمكن أن ينوب عن فاعل، لا يمكن أن ينوب عن فاعل. حينئذ المحتمل من القولين إما أن يقال بأنه الجار والمجرور، هذا أولى لأنهما كالجزء الواحد كالكلمة الواحدة، وإما أن يقال بمذهب البصريين وهو المجرور فقط، إذن أو حرف جر نقول تقدير مجرور حرف جر إما ليكون موافقا لمذهب البصريين، وإما أن يكون موافقا للمذهب الذي اختاره الناظم في غير هذا الكتاب، وهو أن الجار والمجرور معا هما نائب الفاعل، وهذا أولى بالتقعيد والتفصيل. إذن نقول كقاعدة المجرور بحرف جر زائد، حرف جر زائد لا خلاف بين النحاة في إنابته، لا خلاف أنه ينوب عن الفاعل. متى؟ نتكلم عن المجرور الآن، مجرور لا خلاف في إنابته عن الفاعل إذا جر بحرف جر زائد، مثل ماذا؟ ما ضرب من أحد، ما ضرب من أحد، من أحد نقول من هذه زائدة، مثل هل من خالق، وما جاءنا من بشير مثلها، حينئذ نقول ما ضرب، هذا مغير الصيغة، من حرف جر زائد، من حرف جر زائد، هكذا يقول في إعرابه أحد نائب فاعل. إذا نعرب المجرور فقط ونقول نائب فاعل ها مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، مثل ما نقول ما جاءنا من بشير. إذا لا نقول الجار المجرور هنا هو أو الجار لوحده أو لا، باتفاق أن المجرور الذي دخل عليه حرف الجر الزائد أنه نائب الفاعل، وأما الحرف هنا فوجوده وعدمه سواء من حيث الإفادة، وإنما جاء به من حيث التأكيد. إذن الحرف الجر الزائد لا دخل له في هذا الباب، فقوله حرف جر المراد به الأصلي، حرف الجر الأصلي، وأما الزائد فالمجرور قولا واحدا هو نائب الفاعل. فإن جر بغير زائد حرف جر أصلي وهو الذي عناه الناظم ففيه أربعة مذاهب. الأول عليه الجمهور أن المجرور هو النائب في محل رفع، أن المجرور لوحده دون حرف الجر هو النائب، فإذا قيل مر بزيد، زيد هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل، وحينئذ الباء دخلت على أي شيء وماذا أفادت وهل أثرت أو لا، أسئلة لا أجوب عليها، هذا القول به عسير. وعليه الجمهور أن المجرور هو النائب في محل رفع. ثاني أن النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل، ضمير مبهم مستتر في الفعل، وجعل مبهما ليحتمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو زمان أو مكان إذ لا دليل على تعيين أحدها، وعليه ابن هشام، وهذا فيه تكلف واضح بين. ثالث أن النائب حرف الجر وحده في محل رفع، هذا غريب، في محل رفع، كما أنه وحده بعد الفعل المبني للفاعل في محل نصب، نحو مررت بزيد، مررت بزيد، وهذا مذهب الفراء وغربها، إذ الحرف لا معنى له. قياس هنا فاسد، قياس مر بزيد كقولك مررت بزيد، بزيد النحاة تقول هذا في المعنى مفعول به، لكن لا يعرب مفعول به، يعني سبق معنى التعيين أو التكرار على أن حل المعنى قد يكون باعتبار الإعراب وقد يكون باعتبار المعنى فحسب، يعني ترك النظر إلى الكلام تركيب، قد يؤخذ أشياء مقدرات مقدرات ومحذوفات إلى آخره من جهة تصحيح المعنى وفهم المعنى العام لللفظ، سواء كان آية أو حديث أو بيت شعر أو نحو ذلك، وقد يكون لا ثم تقديرات تصحيح الإعراب نفسه، لا يصح الإعراب إلا بهذا المقدم، نقول على حذف مضاف، وهذا سبق في باب شرح الكلام، هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه الكلام. فإذا قيل مر بزيد، زيد هذا مفعول به، لأن الأصل مررت زيدا، هذا صحيح، مررت زيدا في المعنى هو مفعول به، في المعنى هو مفعول به، لأن المفعول به هو ما يقع عليه فعل الفاعل، هنا قد وقع عليه المرور، ولكن لما كان الفعل قاصرا لازما غير متعد بنفسه تعد بماذا؟ بحرف جر. فإذا قيل مررت بزيد، مررت فعل فاعل بزيد، هذا جار مجرور متعلق بقوله مر، حينئذ لا نتعرض لكونه مفعولا به أو لا، لكن نائب الفاعل لا، نائب الفاعل حكم على اللفظ قبل المعنى، لأن نحذف الفاعل لفظا وأما المعنى هذا لا دخل لنا فيه، ونقول ضرب زيد عمرا حذفنا زيد، إذن عمرو صار نائب فاعل، إذن لابد أن يكون لفظ وله أحكام تعتري اللفظ والمعنى، المعنى يكون تابعا له. حينئذ قيل مر بزيد، الباء هي حرف جر هي التي نابت عن الفاعل، وما المعنى الذي أدته الباء مثل ما أدت غيره؟ قل هذا فاسد، ليس بصحيح. إذن هذا مذهب من؟ مذهب الفراء. الرابع النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، وبه قال سهيل، قاله سهيل، وهذا ضعيف أيضا، الصواب أنه الجار المجرور معا. مذهب الوصريين أن نائب الفاعل هو المجرور فقط، ومذهب المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى كما في التسهيل والكافية أنه مجموع الجار والمجرور، ذكره في التسهيل في الكافية أنه مجموع الجار والمجرور، وهذا أصح، هذا أصح. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر. إذن أو حرف جر لابد من التقدير، لكن لا لنجعل كلام الناظم موافقا لمذهب البصريين، وإنما من أجل أن يوافق كلامه بالتسهيل وشرح الكافي أو الكافي نفسه. حينئذ نقول أو حرف جر ظاهرها أنه موافق لمذهب الفراء أو باطل، حينئذ نقول لابد من التقدير أو مجرور حرف جر، أو مجرور حرف جر. حينئذ وافق مذهبه هو بأن النائب عن الفاعل الجار المجرور معا بنيابة الحريم. قال الشارح: أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، أن يكون قابلا للنيابة. لكن ما ذكر أنه إذا لم يوجد المفعول، هذا سينص عليه البيت الذي سيأتي، إنما هذه تبرع بها في هذا المقام، لأنه سيأتي يقول: ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللوض مفعول به وقد يرد. فقول ابن عقيل هنا أشار بهذا البيت لأنه إذا لم يوجد المفعول به وقيم الظرف، قل هذا ليس من هذا البيت، إنما هذه حشوة أو تبرع بها البيت الذي يليه، البيت الذي يليه. وإنما أشار أن الظرف ينوب عن الفاعل إذا حذف، والمصدر كذلك ينوب، والجار والمجرور كذلك ينوب عن الفاعل إذا حذف، ويشترط فيها الثلاثة أن تكون قابلة للنيابة، يعني صالحة للنيابة، وما عدا ذلك لم يفد البيت شيئا آخر. وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، لأنه علقه على وصف، والشيء المعلق على الوصف يأخذ ماذا؟ حكمه طردا وعكسا. حينئذ نثبت له قابلية بشرطه وننفيه عنها إذا لم توجد. فمتى ما كان صالحا الظرف صحت نيابته، ومتى لم يكن نفينا عنه النيابة. وإنما يشترط في الظرف أن لا يكونا مبهمين. قوله من ظرف، هذا يشمل ظرف المكان وظرف الزمان، فهو عام، لذلك أطلقه. أن لا يكونا مبهمين، أن يكونا متصرفين، كذلك المصدر أن لا يكونا مؤكدا، وأن لا يكون غير متصرف، والجار والمجرور أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم ونحوها. واحترز بذلك من أن يكون قابل للنيابة، أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو عندك، فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر، لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. وهذا كما سبق هناك في كفى بهند وحبذا هند، قلنا التزمت العرب تذكيرها، حينئذ لا يجوز إدخال التاء عليها، تاء تانيث، قلنا لا تلتحق بأربعة أو أنواع من الفعل، منها أفعال الاستثناء وكفى بهند وحبذا، حينئذ نقول هذه لا يجوز. لماذا؟ لأن العرب التزمت تذكيرها، بمعنى أننا وقفنا مع السماع، فما دام أن العرب التزمت تذكيرها ولم ينقل إلينا أنها أنثت وقفنا معها. كذلك هنا نفس العلة، نقول ما دام أن العرب التزمت نصب هذه الألفاظ ولم يسمع في حرف واحد أنها رفعت، حينئذ نقول نلتزم التزمت به العرب، وهو الأصل، هو الأصل. والتعليل يكون فرعا، وأحيانا النحاة قد يعجز بعضهم عن التعليل وبحث عن علة واستنباط من ذلك الشيء. لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، وكالمصادر التي لا تتصرف، نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ، لا يقول معاذ الله، معاذ الله يقول، هذا لا يصح لما تقدم في الظرف. وكذلك ما لا فائدة فيه من الظروف والمصادر، يعني غير المختص، لأن المصدر والظرف قد يكون مختصا وقد يكون غير مختص، يعني مبهم، فلا يقال سير وقت، سير وقت، هذا لا يصح. ولا ضرب ضرب، ولا جلس في دار، هذا لا يفيد، لأنه لا فائدة في ذلك. ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة، وضرب ضرب شديد، ومر بزيد، مر بزيد. هنا حصل اختصاص في الجار والمجرور بكونه معرفة، بكونه معرفة، أو أن يكون نكرة صالحة للابتداء بها، صالحة للابتداء بها. ويشترط فيه ما ذكرناه سابقا ألا يكون ملازما لطريقة واحدة، وألا يكون دالا على التعليل كاللام والباء. ثم قال رحمه الله: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقدره. هذا ما أشار إليه سابقا ابن عقيل، وهو أن هذه ليست مطلقة هكذا، كأنه شرط زائد وقابل من ظرف، متى يقبل بكونه متصرفا مختصا مطلقا ولو وجد المفعول به؟ قل لا، المفعول به سيد هذه الثلاثة، إذا وجد تعين أن يكون هو الرئيس، هو نائب الفاعل. إذا تخلف لم يوجد في الكلام، حينئذ جاء الخلاف أي هذه الثلاثة أولى، ولا ينوب بعض هذه، ولا ينوب فاعل فعل مضارع مرفوع، ينوب بعض هذه، بعض هذه مشار إليه الظرف والمصدر والمجرورات، بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به بل يتعين إنابته، تتعين إنابته، لا يجوز على مذهب البصريين لا يجوز أن يقام الظرف مع وجود المفعول به، ولا يجوز أن يقام المصدر مع وجود المفعول به، ولا يجوز أن يقام الجار المجرور مع وجود المفعول به، بل يتعين إقامة المفعول به ولا يعدل عن ذلك. ولا ينوب بعض هذه إن وجد، بعض هذه الظروف المصادر والمجرورات إن وجد في اللفظ مفعول به، في اللفظ لماذا عين في اللفظ؟ لما ذكرناه قد يكون ثم مفعول به في المعنى لكن لا نلتفت إليه، لا نلتفت إليه، لماذا؟ لأننا إذا قيل مثلا كالمثال السابق الذي ذكره، سير يوم الجمعة بزيد مثلا، سير يوم الجمعة بزيد، إذا قيل يوم الجمعة هذا ظرف وبزيد، إذا نظرنا في الجملة من حيث المعنى قلنا لا يجوز أن يقام يوم الجمعة مقام فاعل، لماذا؟ لأنه وجد مفعول به في المعنى وهو زيد كما ذكرناه سابقا، مررت زيدا هذا الأصل، فزيد مفعول به في المعنى نعم، لكن ليس هذا المراد، مراد مفعول به في اللفظ يعني تعريبه هذا مفعول به، وأما المعاني لا التفات لها، وإلا لو كان أمر كذلك لقيل سير يوم الجمعة بزيد، بزيد هو نائب الفاعل، ولا يجوز أن يكون يوم الجمعة هو نائب فاعل، لماذا؟ لأن زيد مفعول به في المعنى، ليس هذا المراد، لا مراد العبرة باللفظ هنا. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ احتراز عما لو وجد في المعنى، بأن كان الفعل يطلب المفعول به لكن لم يذكر في اللفظ فلا يمتنع إنابة غيره، فلا يمتنع إنابة غيره. كذلك إذا حذف، هذا الذي أشار إليه هنا، إذا حذف حينئذ نقول عبرة بالملفوظ في اللفظ، وقد يرد، قد للتقليل، قد هنا للتقليل، وقد يرد إنابة واحد من هذه الأشياء الثلاثة، الظروف والمصادر والجار والمجرور، مع وجود المفعول به، وهو مذهب الكوفيين، وهو مذهب الكوفيين، لكنهم محجوجين كما سيأتي. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ إذا فقد المفعول به، إذا فقد المفعول به لم يوجد في الكلام، جاز نيابة كل واحد من المصدر أو المجرور أو الظرف، تمخير، وهذا ظاهر كلام الناظم، ظاهر كلام الناظم، لأنه لم يفضل بعضها على بعض ولم يقدم بعضها على بعض، بل سوى بينها في الحكم، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة الحال حكم، ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، حينئذ دل على أنه إذا لم يوجد في اللفظ مفعول به ناب أي واحد من هذه الثلاثة. فقيل لا أولوية لواحد منها، لا أولوية لواحد منها، يعني لا نفضل بعضها على بعض وإنما هي سواء. وقيل المصدر أولى، إذا ورد في الكلام غير المفعول به ظرف ومصدر وجار مجرور، أيهما أولى أو أيها أولى؟ قالوا المصدر، مصدر أولى، لماذا؟ لأنه أشرف جزئي مدلول العامل، مدلول العامل ما هو؟ الظرف، الزمان، والحدث، والحدث هو المصدر، حينئذ صار المصدر أقرب إلى العامل، لماذا؟ لأنه أحد جزئي العامل، أحد جزئي مدلول العامل، لأن العامل يدل على شيئين مركب من حدث وهو مدلول المصدر وزمن، إذن إذا وجد مصدر وظرف وجار مجرور أولى أن يجعل ماذا؟ المصدر، لماذا؟ لأنه أحد جزئي مدلول العامل، لأن نعم. وقيل المجرور، قيل إذا وجد المصدر والمجرور والظرف، فالأولى أن نقدم المجرور. لماذا؟ قال لأنه مفعول به بواسطة الجار. نظروا إلى ماذا؟ إلى المعنى. نظروا إلى المعنى. قيل المجرور لأنه مفعول به بواسطة الجار، وقيل ظرف المكان. إذا وجد ظرف المكان فهو أولى. لماذا؟ لكونه أشبه بالمفعول به منهما، أشبه بالمفعول به منهما، أقرب الأشياء الموجودة بالمفعول هو ظرف المكان. لماذا؟ لاشتراكهما في أن الفعل يدل عليهما بدلالة التزام. وهذا سبق معنا أن قام زيد، قام قلنا يدل على ها، أو ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت، هذا يدل بدلالة التزام على ها، على مفعول، لأن الضرب حدث، الضرب حدث. حينئذ سبق معنا أن دلالة الفعل على الفاعل ها التزامية، على المفعول من باب أولى. واضح؟ على إذا دل الفعل على الفاعل بدلالة التزام على المفعول أولى، لأن الذي يحدث الحدث هذا مقدم على محله، حينئذ نقول محل الحدث هو المفعول به. إذا دل ضرب على المفعول به دلالة التزام. هذا الضرب أين يوجد؟ لابد له من ظرف زماني وظرف مكاني. ظرف الزمان دل عليه بماذا؟ بالصيغة، فعل، قام، زمن ماضي، يقوم، مضارع حال، يعني قم، هذا في المستقبل. إذا دل بهيئته بصيغته على الزمن، فهي دلالة وضعية، دلالة وضعية. دلالته على المكان لابد من مكان، أين يوجد الظرف؟ في الهواء، لابد من مكان نقع عليه الظرف، حينئذ نقول دلالته على المكان دلالة التزامية. انظر الظرف نوعان، مكاني وزماني. الفعل يدل على الزمان بالوضع بالصيغة، كون على وزن كذا، فعل وفعل، كل الذي يدرس في الصرف دلالة زمانية. أما دلالة مكانية خارج عن اللفظ. حينئذ دل الفعل على المفعول به بدلالة التزام، ودل على ها على ظرف المكان بدلالة التزام. إذن اشتبه، اشتبه كل منهما أشبه الآخر، وهذا تعليل فيه نظر، لأن الفعل يدل على المفعول والظرف المكان بالالتزام، بالالتزام. والصواب أنه ما كان المعنى أتم به كان مقدما، يعني ينظر إلى المعنى، لأنه ليس ثم مرجح بين هذه الأمور. وكل الأقوال التي ذكرت نعم في نفسها نقول تعليلات صحيحة، لكن لا تقتضي أن يكون دائما في كل تركيب أن يقدم المصدر لأنه أحد مدلولي زي العامل، ولا أن يقدم الجر مجرور لأنه مفعول به في المعنى. لا، نقول ننظر إلى المعنى، إن استقام المعنى أكثر كان له مكانة بجعل الظرف نائب فاعل فهو مقدم، أو الجر مجرور فهو مقدم، أو المصدر فهو مقدم، دون أن نجعل قاعدة مضطردة. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به بل يتعين إنابته، وقد يرد قال الشراح ضرورة أو شذوذا، يعني لابد من تأويل كما نص الشارح، لابد أن يؤول مع كونه جاء في قراءة. مذهب البصريين إلى الأخفش، يعني الأخفش هذا بصري ويخالف كثير، دائما يقول الأخفش الأخفش لأنه يخالف بصريين، أنه إذا ورد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعل مفعول به ومصدر وظرف وجار المجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل. ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، شوار. ضرب هذا ماذا؟ فعل ماضي مغير الصيغة، زيد نائب فاعل، هو مفعول به، الأصل ضرب عمرو زيدا إلى آخره، فحذف عمرو فأقيم المفعول به مقامه، حينئذ يبقى كل شيء في محله، لا يمكن أن يتعدى الظرف المفعول يتقدم عليه أبدا، رتبته أعلى لا يرفع رأسه، فيبقى المفعول به هو النائب، لأنه صار عمدة، كان ماذا؟ كان فضلا، حينئذ صار عمدة، فكل منهما يتنافس لكن لا يتقدم على المفعول به، فرفع المفعول به وصار زيد، ضرب زيد، تهينا. ماذا بقي؟ ضربا شديدا مصدر، يوم الجمعة ظرف زمان، أمام الأمير مكان، في داره جار ومجرور، هذه كلها تبقى كما هي، ولا يجوز أن يعرب واحد منها مفعول به، فلا يقال ضرب زيدا ضرب شديد على إنابة المصدر، ولا يجوز أن يقال ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة، ولا يجوز أن يقال ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير أو في داره، على أنه هو نائب الفاعل. كل ذلك لا يجوز على مذهب البصريين. ومذهب الكوفي أنه يجوز إقامة غير وهو موجود مطلقا، تقدم أو تأخر، اتصل بالعامل أو لا، مطلقا يجوز. واحتجوا بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. يجزى هذا فعل مغير الصيغة، قوما هذا بالنصب، ليس عندنا إلا مفعول وجار مجرور، ويجزى هذا مغير الصيغة، لابد من نائب فاعل، ولابد أن يكون إما قوما وإما بما كانوا بما، وبقي المفعول على حاله قوما بالنصب، فدل على أنه لم ينب عن الفاعل، إذ لو أنيب ها لرفع. قال ليجزى قوم بالرفع، لكن ما قال قوم، قال قوما، فدل على أن النائب هنا الجار المجرور بما. فأخذ الكوفيون قاعدة عامة مضطردة أنه يجوز في كل مفعول به وجد مع ظرف أو إلى آخره أن ينابى غير المفعول مع وجوده، وهذه من المآخذ على مذهب الكوفيين. لماذا؟ الكوفيون ليسوا كالبصريين قطعا، البصريون محققون صح التعبير. لماذا؟ لأن البصريين يقاعدون قاعدة في النظر العام المطرد الكثير في لسان العرب، ثم ما خرج إن أمكن تأويله أوله ليوافق القاعدة المطردة، وما لم يمكن حكم عليه بالشذوذ والضرورة. قاعدة مطردة المذهب من أول إلى آخر على هذا النظر والتقعيد والتأصيل على أي شيء؟ على المطرد الغالب في لسان العرب، فما خرج من ذلك مخالف للقياس المطرد، لذلك سماه قياسا، وما خالف حكم عليه بأنه شاذ، ثم ما أمكن تأويله حمله على السابق، وإلا حكم عليه بالشذوذ. كوفيون لا، يكاد أن لو جاءت 100 بيت كلها مختلفة كل بيت قالوا يجوز يجوز يجوز، هذه مشكلة، ما ينضبط النحو بهذه الصورة. حينئذ نظر في مفعول به، يعني في القرآن وفي السنة وفي الأشعار إلى آخره، لا يكاد أن يخرج إذا وجد نائب الفاعل، إذا وجد المفعول به أن يبقى المفعول منصوبا ويناب غيره، قليل جدا هذا، لا يمكن أن يجعل قاعدة. وإنما نقول القاعدة المطردة الفصيحة التي ينبغي التعويل عليها هي أنه لا يناب إلا المفعول به إن وجد، وإن ورد قليلا حينئذ قد يقال بأنه إما شاذ إذا لم يصح في قراءة معينة، وإما أن نقول هذا يصح لغة لكنه قليل ليس بالمطرد، يعني يلجأ إليه عند الحاجة إما من جهة المعنى أو من جهة أخرى، فينظر فيه نظر خاص، لكن لا يجعل قاعدة مطردة بأنه مساو لتلك القاعدة، هذا ما هو جيد. هنا مذهب الكوفيين مستدلين ليجزى قوما بما كانوا، وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء، يعنى بالعلياء جار مجرور، نقول هذا نائب فاعل، إلا سيدا، إلا سيد دل على ماذا؟ على أنه لم ينب سيدا، إذ لو أنابه لرفعه. ومذهب الأخفج التفصيل، الكوفيون سواء تقدم أم تأخر، يعني اتصل بالعامل أو انفصل يجوز. مذهب الأخفش لا، إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما. ضرب في الدار زيد، ضرب في الدار زيدا لأنه تأخر، فلما فصل بين العامل والمفعول به في الدار جاز أن يناب في الدار أو المفعول، أنت مخير. ولا وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، ضرب زيد في الدار، إذا تقدم اتصل بالعامل تعين يكون هو نائب الفاعل، وهذا أقرب من مذهب الكوفيين، أقرب من مذهب الكوفيين، لكن يرده الآية ليجزى قوما مفعول به متصل هنا بالعامل. على كل الأصل القاعدة المطردة هو أنه لا يناب إلا المفعول به، وإن على جهة القلة أنيب غير المفعول به لا بأس به، لا بأس، ولذلك قال قد يرد، قد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وباتفاق ألا انتقل إلى المفعول الثاني والثالث مما يتعدى. سبق أننا أشرنا في قوله ينوب مفعول به عن فاعله، قلنا هذا مفعول واحد، وقد يكون ثم تفصيل يأتي في محله فيما إذا كان مفعولا ثانيا أو ثالثا إلى آخره. هنا شرع فيه ما يتعدى إلى مفعولين، ذكرنا فيما سبق أنه على نوعين، منهما ينصب المبتدا والخبر وهو باب الظن وخواتها، ومنهما لا ينصب المبتدا والخبر، يعني ما ليس أصل ما ليس أصل المفعولين المبتدا والخبر وهو باب كسى وأعطى، هذا هو المقصود. بقي نوع واحد مما يتعدى المفعولين لكنه ليس تعديا أصليا، وإنما هو بإسقاط حرف الجر، اخترت الرجال محمدا، هذا تعدى إلى واحد بنفسه محمدا والرجال بنزع الخافض، أصلها اخترت من الرجال محمدا، هذا يتعدى إلى مفعولين اختار، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا لم يتعدى بنفسه أصالة، وإنما جعل باعتبار النهاية، بمعنى أنه بعدما أسقط، وبعضهم يحمل قوله تعالى واختار قومه موسى، واختار قومه موسى يعني من قومه، اختار موسى ايش الآية؟ ها؟ واختار موسى قومه، قومه مفعول به، واختار موسى قومه ها 70 رجلا يعني من قومه، قوم هذا مفعول به لكن ليس مفعول صالة، وإنما هو بنزع الخافض، ونزع الخافض هذا سيأتينا بحث إن شاء الله هناك. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، هذا أراد فيه ما تعدى إلى مفعولين، إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. إذا أردنا أن ننيب، هل ننيب الأول أو ننيب الثاني أو هما معا أو لا هذا ولا ذاك؟ يحتمل 4 أوجه، لا هذا ولا ذاك هذا بعيد فاسد، هما معا هذا سيأتي أنه وما سوى النائب ما علق، أن الفاعل لا يتعدد كذلك ما ناب عنه، فلا يتعدد نائب الفاعل، فلا يمكن أن يناب المفعولان. بقي ماذا؟ الاثنين، الأول باتفاق أنه يجوز في باب كسى، والثاني هو الذي محل خلاف، محل خلاف. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمنا، فيما التباسه أمنا، باب من باب كسى، قال من باب كسى، وهو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجر الذي ذكرناه اخترتم. فبالأول خرج باب ظن أصله المبتدا والخبر، ليس أصلهما المبتدا والخبر، وبالثاني خرج نحو اخترت الرجال زيدا، اخترت الرجال زيدا، إذن باب كسى وأعطى كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر ويتعدى إليهما بنفسه لا بواسطة حرف جر ثم يسقط. وباتفاق قد ينوب، المصنف هنا نقل الاتفاق، وقيل هذا الاتفاق مخروم، نقل الإجماع دائما هذا عسير، قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، يعني الثاني يجوز إنابته عن الفاعل إذا حذف، ويبقى الأول على نصبه، يبقى الأول على نصبه. متى؟ قال فيما التباسه أمنا، مفهومه إذا لم يؤمن الالتباس لا يجوز أن يناب الثاني مناب الفاعل، لا يجوز أن يناب الثاني مناب الفاعل. وباتفاق قد ينوب الثاني، قد ينوب المفعول الثاني، ثاني شعراه فاعل، والفاعل مرفوع أو مكسور، قل الثاني هو ها لغة ها منقوص قولان، أين كيف نعرب الثاني؟ عربوه، فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على الياء المحذوفة، نعم هذا تخفيفا، ثاني على الياء المحذوفة. وباتفاق نقول هذا متعلق ينوب، ينوب قد ينوب باتفاق الثاني، هذا فاعل من باب كسى، هذا حال من الفاعل من الثاني، فيما التباسه أمن، يعني في الذي التباسه مبتدأ أمن خبر مبتدأ، والجملة لا محل لها صلة الموصول، يعني في تركيب أمن فيه التباس، فإذا وجد لبس وجب إقامة الأول، هذا مفهوم ما ذكرناه. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر، يعني أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كسى، وذلك مع من اللبس. هذا مراده بالبيت، أن النحاة اتفقوا على نيابة، يعني على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كسى. فتقول ماذا؟ كسوت زيدا جبة، كسيا زيدا جبة. جبة هو المفعول الثاني، يجوز؟ قال يجوز باتفاق. كسيا زيد جبة، هذا نيابة الأول، محل وفاق هذا. كسي زيدا جبة، هل فيه لبس؟ ليس فيه لبس. أعطي زيد درهما، إنابة الأول. أعطي زيدا درهم، إنابة الثاني. فيه لبس. أعطي زيد عمرا، أعطي زيدا عمر، فيه لبس. عمر زيد، من الآخذ المأخوذ؟ إذا قلت أعطي زيد عمرا فزيد الآخذ وعمرا مأخوذ. إذا عكست قلت يجوز، قلت ماذا؟ أعطي زيدا عمر، صار عمر هو الآخذ وزيدا هو المأخوذ، التبس المعنى. حينئذ في مثل هذا التركيب أعطي زيدا عمر لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز إقامة الثاني، بل يتعين إقامة الأول لوجود اللبس، فيقال أعطي زيد عمرا، واجب هذا، ولا يجوز أن يقال أعطي زيدا عمرا. وأما أعطي زيد درهما والعكس، نقول هذا صحيح وجائز. لماذا؟ لأمن اللبس، لأمن اللبس. هذا ما أراده الناظم، يعني أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كسى، وذلك مع أمن اللبس. وفهم من سكوته عن الأول، ما تكلم عن الأول، وفهم من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة ينوب مفعول به عن فاعله. حينئذ ترجع تقول ينوب مفعول به، هذا إذا كان له مفعول واحد، والمفعول الأول من باب كسى، وهذا محل وفاق، والثاني على رأي الناظم هنا فيما إذا أمن التباسه، فيما إذا أمن التباسه. وفهم من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة ينوب مفعول به عن فاعله. إذن الحاصل نقول إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعولين، إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول، فنيابة الأول جائزة، نيابة الأول جائزة باتفاق، ونيابة الثالث قيل ممتنعة باتفاق، وصابنا فيها خلافا. ثالث هذا فيه سيأتي إن شاء الله، ممتنعة باتفاق، والصواب أن بعضهم أجاز نيابة الثالث إن لم يلبس، سيأتي تفصيله. وفي باب كسى إن ألبس إقامة الثاني امتنع اتفاقا، ثاني إن ألبس نيابته امتنع. مثل ماذا؟ أعطي زيد عمرا، هذا واجب النصب. أعطي زيدا عمرا هذا باتفاق لا يجوز لوجود اللبس، لا تدري من الآخذ ومن المأخوذ، تبست الأمور. وإن لم يلبس، إن لم يلبس، الناظم حكى الاتفاق على الجواز، إن لم يلبس أمن اللبس. ابن مالك نقل الإجماع اتفاق، من كان بعضهم يعني يفصل بين الاتفاق والإجماع. وإن لم يلبس جاز مطلقا، جاز مطلقا، وقيل يمتنع مطلقا، وقيل إن لم يعتقد القلب، وقيل إن كان الأول نكرة والأول معرفة. إن كان إن كان نكرة والأول معرفة، كان نكرة يعني الثاني والأول معرفة، كم قول هذه؟ أربعة أقوال. ابن مالك يقول باتفاق، والخلاف موجود، خلاف موجود، هذا مثل الفقهيات هناك إجماع، وترى المسألة مبثوثة وفيها خلاف سابق. وعلى القول بالجواز فقال البصريون إقامة الأول أولى، إذا قيل بالجواز مع أمن اللبس، وهذا هو الظاهر، إذا أمن اللبس نقول جائز، لكن إذا قيل بالجواز أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ كسي زيد جبة أو كسي زيد جبة، أيهما أولى؟ هذا أولى، قيل الأول أولى، إقامة الأول أولى، وقيل إن كان نكرة فإقامته قبيحة، الأول إن كان نكرة فإقامته قبيحة، وإن كان معرفتين استويا في الحسن، استويا في الحسن. على كل في مثل هذا صواب يقال ينظر إلى المعنى، إذ لا ينفك النحو عن البيان، لا ينفك النحو عن البيان. فإذا اقتضى المعنى البيان البلاغي إقامة الأول أقيم، وإن اقتضى المعنى إقامة الثاني أقيم الثاني، ولا نقول يرجح مطلقا هكذا لا، وإنما نقول ينظر إلى المعنى، وهذا أجود، لذلك لم فكك هذا عن ذاك. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه، فيما التباسه في الليل يعني في تركيب أمن فيه التباسه، فإن لم يؤمن رجعني للأصل وهو المنع. قال ابن عقيل: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعل، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن. فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني، يجوز الاثنين. قال ذكر الناظم مصنف يجوز إقامة الأول منهما، أين ذكره؟ ويقول الثاني وباتفاق قد ينوب الثاني، ما قال الأول، لكن قلنا هذا بالمفهوم، بالمفهوم دل على أن الأول باتفاق يجوز إنابته، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك الثاني بالاتفاق. فتقول كسي زيد جبة، كسي زيد جبة، كسي فعل ماضي مغير الصيغة، وزيد نائب فاعل، وجبة مفعول الثاني، وزيد تقول نائب فاعل، لكن في المعنى هو ماذا؟ مفعول الأول، وجبة هو المفعول الثاني، مفعول الثاني. فالنظر في المعنى مفعول في زيد، والنظر إلى اللفظ والإعراب هو نائب فاعل، مع كون المفعول له حكم مغاير للفاعل من حيث الإعراب، هذا منصوب وهذا مرفوع، هذا فضله وهذا ليس بفضله. حينئذ المعنى شيء والإعراب شيء آخر، لا يلزم منهما كل منهم يلزم الآخر، لا، قد يتمم المعنى الإعراب وقد يكون العكس. وأعطي عمرو درهما، أعطي فعل ماضي مغير الصيغة، وعمر نائب فاعل، ودرهما مفعول ثاني. وإن شئت قمت الثاني أعطي عمرا درهما وكسي زيدا جبة لعدم اللبس. هذا إن لم يحصل لبس فإقامة الثاني بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول. أعطيت زيدا عمرا، هنا يجب أن تقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز العكس، ولا يجوز العكس، لا يجوز إقامة الثاني لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. هنا قال ونقل المصنف الاتفاق وباتفاق، ونقل الاتفاق هذا وفيه نظر، فمذهب الكوفيين منع إقامة الثاني إذا كان نكرة والأول معرفة، وقيل بالمنع مطلقا، هذا في الجملة ثلاثة أقوال. وفي باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصده. في باب ظن هذا الباب الثاني، وهو ما إذا تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وكذلك أرى فيما إذا تعدى إلى مفعولين بهمزة النقل وأصلهما المبتدا والخبر. فحينئذ الأول هذا مفعول به حقيقة، والثاني والثالث هما في الأصل مبتدا وخبر، والحكم هنا يتعلق ببابين، باب ظن وباب أعلم. المنع اشتهر، يعني المنع في إقامة الثاني اشتهر في البابين مطلقا، اشتهر عن النحاة. ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، إذا القصد ظهر، إذا بان المعنى واتضح ولم يحصل لبس، حينئذ لا داعي لأن يقال بالمنع، إذا الأصل الجواز، الأصل في باب المفعول به جواز أن يكون نائبا عن الفاعل، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، هذا الأصل، كذلك يحذف الفاعل فينوب عنه المفعول به، والمفعول به قد يتعدد، حينئذ الأصل جواز إقامة الأول أو الثاني دون الأول أو العكس أو الثالث، الأصل جواز. متى يمنع؟ نقول إن حصل لبسه، إن لم يحصل لبس نرجع إلى الأصل، والأصل بقى ما كان على ما كان. في باب ظن المنع اشتهر، المنع مبتدا واشتهر جملة خبر، وفي باب ظن وارى متعلق به. المنع من إقامة المفعول الثاني، لازال الحديث في إقامة المفعول الثاني، وأما الأول هذا سبق بيانه، الأول قلنا هذا متفق عليه. المنع من إقامة المفعول الثاني اشتهر عن النحاة مطلقا، وإن أمن اللبس مطلقا، سواء أمن اللبس أو لا، قالوا مطلقا لا يجوز إقامة المفعول الثاني في باب ظن، وإن أمن اللبس فلا يجوز عندهم ظن زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، ظن زيد قائما، هذا واجب عندهم، ظن زيدا قائم لا يجوز حرام نحوا يعني. حينئذ ظن زيدا قائم، هنا أقيم الثاني مع ماذا؟ مع أمن اللبس. لو قيل ظن زيدا عامر قد يقال بأنه وقع فيه لبس، من الظان ومن المظن إلى آخره، حينئذ نقول وقع اللبس فيمنع. أما إذا لم يقع لبس، ظن زيدا عامر، ظن زيدا قائم، نقول أصل الجواز، أصل الجواز، فلا يجوز عندهم ظن زيدا قائم. كذلك في باب أعلم، ولا أعلم زيدا فرسك مسرجا، أعلمت زيدا فرسك مسرجا، أعلمت زيدا فرسك مسرجا. إذا نقول هنا قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، قلنا هذا اشتهر على النحاة وإن أمن اللبس، فلا يجوز عندهم ظن زيدا قائم، هذا في باب ظن فيما أصله مبتدأ وخبر. كذلك ولا أعلم زيدا فرسك مسرجا، أعلم زيدا فرسك مسرجا، هنا أقام مفعول الثاني، هذا لا يجوز عندهم. لماذا؟ لأنه مفعول ثاني، سيأتي التعليل. وعلى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، هنا ليس فيه لبس، إذا ظهر المعنى ولم يحصل التباس حينئذ أصل الجواز، فيجوز إقامة الأول أعلم زيد فرسك مسرجا، ويجوز إقامة الثاني، ونقل الإجماع على منع الثالث، وفي خلاف، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، يعني أن نيابة المفعول الثاني من باب ظن، وهو ما هو خبر في الأصل، والمفعول الثاني من باب أرى، قصد أعلم لكن ما جاء هو الأصل، يعني عبر بأعلم لكن ما جاء به الوزن، وجاء بأرى. وأصله المبتدا، اشتهر منعه عند النحاة، اشتهر منعه عند النحاة. ووجه المنع في باب ظن أنه خبر في الأصل، والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافيا. لماذا؟ لأن المفعول الثاني خبر في الأصل، خبر في الأصل، فهذا في باب ظن، خبر ظن زيد قائما، هذا الأصل، ظن زيدا قائم، هذا يمتنع، قائم بالرفع. لماذا؟ لأنه خبر في الأصل، وإذا جعلته نائب فاعل صار مخبرا عنه، فكيف الشيء يكون خبرا وهو مخبر عنه؟ قالوا هذا تناف فيمنع، اجتهاد. ووجه المنع في باب رأى أن المفعول الأول مفعول به حقيقة، ولذكرناه مفعول الأول أعلم زيد عمرا فرسه مسرجا، زيدا الأول هذا نقول هو مفعول لأنه كان فاعلا، كان فاعلا قبل دخول همزة النقل، كذلك كان فاعلا. الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر، حينئذ إذا وجد الأول صار الثاني والثالث كوجود الظرف والمصدر مع المفعول، لأن الأول مفعول حقيقة والثاني ليس مفعولا حقيقة، ولا الثالث، فإذا وجدت هذه الثلاثة حينئذ تعين أن يقام الأول. لماذا؟ لأنه مفعول به حقيقة، والثاني والثالث منصوبان على ماذا؟ على أنه مفعولان أيضا، لكن هذه الثاني والثالث كالمصدر والظرف مع المفعول، فلا يقام المفعول، فلا يقام المصدر ولا الظرف مع وجود المفعول به حقيقة. هذه علة المنع عند الجمهور في باب ظن وباب أرى. المنع اشتهر، المنع مبتدا واشتهر ماذا؟ خبره الجملة. عرفنا إذا التعليل، وجه المنع في باب رأى أن المفعول الأول مفعول به حقيقة، فينزل المفعول الثاني والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به فامتنع، كأنه عمم القاعدة، ولا ينوب مفعول به عن فاعل، لا، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقدره، في اللفظ مفعول به وقدره، فالحكم عام حينئذ يصير. ولا أرى منعا، ولا أرى منعا، هنا أطلق الناظم، أطلق ماذا؟ صحة وقوع الثاني نائب فاعل بعد حذفه، هسه كذلك. ولا أرى منعا، منعا من ماذا؟ من إقامة الثاني. ثم إقامة الثاني في باب ظن قد يكون جملة، فهل الحكم عام أم أنه خاص بما ليس جملة؟ سبق أن نائب الفاعل لا يكون جملة، كما أن الفاعل لا يكون جملة، ولذلك أخذ على الناظم الإطلاق. هنا قيل أن إطلاقه يدخل فيه أن يدخل فيه المفعول الثاني في باب ظن إذا كان جملة، وليس الأمر كذلك، لا بد من التخصيص. ولا أرى منعا من إقامة الثاني مقام الفاعل إذا حذف، هذا عام يشمل ما إذا كان جملة وما إذا كان مفردا، مع أنه يمتنع إقامة الجملة مقام الفاعل، أخذ على الناظم ذلك. يشترط لإنابة المفعول الثاني مع أمن اللبس ألا يكون جملة، ألا يكون جملة، فإن كان جملة امتنعت إقامته اتفاقا، امتنعت إقامته أو إنابته اتفاقا اتفاقا. ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، إذا القصد ظهر. فهم من كلامه أنه لا خلاف في جواز إنابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة كلها كما سبق، الأول في باب كسى وفي باب ظن وفي باب أرى، كلها جائزة أن يناب الأول مناب الفاعل فيكون نائب فاعل ولا إشكال فيه، وقد صرح به في شرح الكافي كما سبق. يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، يجب إقامة الأول سواء كان من باب ظن أو من باب أعلم وأرى. أما أعلم وأرى واضح أنه مفعول به حقيقة، وأما باب ظن لأنه خبر، والخبر مخبر لأنه مبتدأ، والمبتدأ مخبر عنه في المعنى، ونائب الفاعل مخبر عنه في المعنى، فاتفقا، بخلاف الثاني هو خبر في الأصل ونائب الفاعل مخبر عنه، فكيف يكون الشيء خبرا ويكون مخبرا عنه؟ هذا محل نظر. ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم، الثاني والثالث في باب أعلم، فتقول ظن زيد قائما، ظن زيد قائما، ظن هذا فعل أمر ولا ماضي؟ ها ماضي، لما لا يكون أمر؟ لا يدخل، نعم أحسنت، لا يدخل معنى فعل أمر، فأول الفعل ضمومًا، قلنا هناك الفعل ماضي ومضارع فقط، الأمر لا وجود له، وظن في الصيغة في اللفظ موافق لأمر، موافق، ظن يا زيد كذا، وظن زيد قائم، يقول هذا في اللفظ موافق، مثل خصة، ظن زيد قائما، ظن هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مبني على فتلة محل له من عرض، زيد نائب فاعل وقائما هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني لظن. ولا يجوز أن تقول ظن زيدا قائم بإقامة الثاني ونصب الأول، هذا غير جائز لما ذكرناه من علة، أعلم زيد فرسك مسرجا، هذا أقيم فيه، ها أعلمت زيدا فرسك مسرجا، أعلمت زيدا حذفت التاء، أعلم زيد أقمنا الأول، فرسك مسرجا، فرسك مفعول ثاني بقي كما هو، ومسرج مفعول ثالث بقي كما هو، هذا متعين عند الجمهور. ولا يجوز إقامة الثاني أعلم زيدا فرسك مسرجا برفع فرسك ونصب زيدا الذي هو المفعول الأول ونصب مسرجا الذي هو المفعول الثالث، هذا لا يجوز عندهم. ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج برفع الثالث، هذا غير جائز عند الجمهور. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن مصنف، لكن هذا كله فيه نظر، وذهب قوم منه مصنف لأنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم، لكن يشترط ألا يحصل لبس، وهذا أصح في باب النيابة كما ذكرنا، حتى في المفاعيل ينظر إلى المعنى، ينظر إلى المعنى، إن كان المفعول الأول إقامته أجود من حيث المعنى البيان البلاغي أقيمة، إن كان الثاني كذلك، إن كان الثالث لا نكون ظاهريين هكذا، لابد من نظر إلى قاعدة مع المعنى البياني، فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا، هذا كله جائز. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل الاتفاق على منعه، وليس كما قيل، يعني جازه بعضهم حيث لا لبس، حيث لا لبس، هذا صحيح أيضا. وأما كونه خبرا وإلى آخره، نقول هذه التعليلات كلها قبل دخول أعلم، ولما دخلت أعلم حصل فيه نوع تغير. وإلا لو كان المعنى قبل دخول أعلم وبعده سيان مستويان من كل وجه، لا فائدة من وجود أعلم لا بالهمزة ولا بالفعل نفسه، بل نقول ثم تغير حصل قبل دخول بعد دخول أعلم وأرى غير المعنى ولو من جهة التمام عما كان عليه سابقا. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، نعم لو حصل لبس تعين الأول لابد من ضبطها، لو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم كما هو الشأن في باب كسى. ولا تقل ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، لو غيرت بدلت خالدا وخالد إلى آخره قد يحصل نوع لبس، حينئذ إذا حصل اللبس تعين إقامة الأول. وما وفي باب ظن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. هذا النظم قال فيه أمور، أولا حكاية الإجماع، الإجماع والاتفاق، الأخ يسأل هنا، الأصل أن الإجماع هو اتفاق، إذا أخذنا الاتفاق جنسا في حد الإجماع، في حد الإجماع كالصلاح عند الأصوليين الاتفاق هو الإجماع والإجماع هو الاتفاق، لا خلاف بينهم. لكن قد يعبر بعض الفقهاء باتفاق، بكلمة اتفاق على ما اصطلحوا عليه، إما اتفاق أرباب المذهب، إما اتفاق الأصوليين فحسب، إما اتفاق النحاء إلى آخره، فيكون أخص من حيث الاصطلاح. أما الحجة الشرعية الذي هو قسيم للكتاب والسنة فالإجماع والاتفاق، إذا قيل اتفقوا فقهاء بمعنى أجمعوا، وإذا قيل أجمعوا بمعنى اتفقوا، فلا فرق بينهما. هنا حكى الاتفاق وقلنا المسألة فيها خلاف، قالوا باتفاق، إذا نأخذ على النظم أنه حكى الإجماع. ثانيا عدم اشتراط كون الثاني من باب ظن ليس جملة، قال ولا أرى منعا، وهذا فيه خلل، لأن ولا أرى منعا من إقامة الثاني مطلقا ولو كان جملة، وهذا لا ممنوع باتفاق، ممنوع باتفاق. الثالث إيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق، غير جائزة باتفاق، هذه ثلاثة أمور ذكرها بالتوضيح مما أخذ على الناظم. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، إذا عرفنا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين أو أكثر وأنبنا واحدا من هذه المفاعيل فما حكم المفاعيل الأخرى؟ قلنا قاعدة أن نائب الفاعل جرى مجرى الفاعل، والفاعل لا يتعدد، فكذلك نائب الفاعل لا يتعدد. فإذا قلنا ظن زيد أقمنا الأول، الثاني ما حكمه؟ واجب النصب، لا نقول ظن زيد قائم، حينئذ زيد هذا نائب فاعل أول وقائم نائب فاعل ثاني، لا، يبقى المنصوب على حاله والعامل فيه ظن. وأعلم زيد أقمنا الأول، فرسك مسرجا، يبقى الثاني والثالث منصوب، وهذا ليس خاص بالمفاعيل بل يشمل الظروف والمصادر والمفعول المطلق، كل ما يتعلق به الفعل إذا قيم نائب الفاعل بقي الباقي على أصله. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، وما يعني والذي، هذا اسم موصول بمعنى الذي، والذي سوى النائب، والذي استقر سوى النائب يعني سوى ذلك النائب، مما هذا متعلق بما تعلق به سوى، والذي استقر سوى ذلك النائب مما علق بالرافع، علق بالرافع بمعنى عمل فيه الرافع، علقناه بالرافع، ظن زيد هذا رفعناه وعلقناه بالعامل هو ظن، لأن العلقة والارتباط والعمل وكل هذه مترادف، المراد أن هذا المعمول مرتبط بهذا العامل، فزيد بالرفع نقول هذا له علاقة وله ارتباط وكونه معمولا لظن، معاني واحدة بمعنى أنه قد أثر فيه الرفع على أنه نائب فاعل، علق بالعامل نقول علقناه بالعامل بمعنى ماذا؟ أننا أعملنا العامل فيه الرفع قائما، علقناه بالعامل بمعنى ماذا؟ أننا أحدثنا وأثرنا بالعامل فيه النصب، هذا المراد بالتعليق. وعلقة حاصلة بتابعه كعلقة من نفس الاسم. وما سوى النائب مما علق، الألف هذه للإطلاق، علق بالرافع يعني علق على جهة كونه مرفوعا، والعامل حينئذ يكون رافعا وناصبا. ظن زيد قائما رفع ونصب، رفع زيد على أنه نائب فاعل، ونصب قائما على أنه مفعول ثان له. علقنا نائب الفاعل بظن، قال النصب له محققا، سوى النائب النصب له محققا على أصله. النصب هذا مبتدأ، وله هذا خبره، ومحققا محققا ألف هذه بدل عن التنوين، محققا هذا حال، إما لفظا إن لم يكن جارا ومجرورا، أو محلا إن يكن جارا. إن يكن جارا كيف هذا؟ لو قلت ضرب زيد في داره، ضرب زيد يوم الجمعة، ضرب زيد، زيد هذا نائب فاعل، يوم الجمعة بقي على أصله، النصب له محققا لفظا أو تقديرا أو محلا؟ لفظا. ضرب زيد يوم الجمعة، علقنا زيد بضرب على أنه نائب فاعل وهو الرافع له، ضرب يوم نقول منصوب على الظرفية، العامل فيه ما هو؟ ضرب نفسه، إذن رفع ونصب، والنصب هنا لفظي. ضرب زيد في بيته في داره، زيد هذا الرافع له، ضرب في داره بقي على أصله وهو كونه في المحل منصوبا، لأنه في المعنى مفعول به وقع عليه الفعل. فحينئذ نقول في داره النصب له محققا لكنه محلا لا لفظا، محلا لا لفظا. وما سوى، إذن ما سوى، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي يعم، يعم ماذا؟ يعم جميع المنصوبات كالظروف، ظروف الزمان والمكان والحال والتمييز والمفعول معه وله والمصدر. فتقول أعطي زيد درهما، فتقول أعطي زيد درهما يوم الجمعة أمام زيد إعطاء، أعطي زيد، أعطي زيد، أعطي هذا مغير الصيغة، زيد نائب فاعل، درهما مفعول به أول ولا ثاني؟ ثاني، بقي على أصله منصوب، بقي على أصله. يوم الجمعة ظرف زمان، أمام زيد مكان، إعطاء هذا إشعرام إعطاء، مفعول مطلق، مفعول مطلق مؤكد، حينئذ بقي على أصله. وما شمل كل المنصوبات التي تكون في الجملة، فليس خاصا بالمفعولات. وما سوى ذلك النائب مرفوع على أنه نائب فاعل مما علق بالرافع، يعني الذي جعل ارتباطه بالرافع له وهو الفعل مغير الصيغة. إن أعطيناه ما يرفعه على أنه نائب فاعل، طلبه على أنه نائب فاعل، ما سواه النصب له محققا، النصب مبتدأ ومحققا هذا ماذا؟ حال من له، من الضمير له. حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أن الفاعل لا يرفع الفعل إلا فاعلا، فكما أنه لا يرفع فعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. واضح؟ الفاعل لا يكون إلا واحدا، فالفعل لا يتعدى، فالفعل لا يطلب فاعلين، فعل لا يطلب فاعلين. نائب الفاعل أقيم مقام الفاعل، حينئذ لا يطلب الفعل نائبين. لماذا؟ لأن الأصل واحد لا يتعدى، ولذلك امتنع أن يرفع ثان مع نائب الفاعل. وغير النائب، قال في التوضيح، وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع، والعبارة من هشام دقيقة، وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع، لأنه قال ماذا هنا؟ مما علق الألف للإطلاق بالرافع، يعني معناه متعلق بالرافع، طلبه على ماذا؟ على أنه نائب فاعل. وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور، نحو ضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا. ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب، في نحو أعطي زيد دينارا، دينارا بقي على النصب، وأعطي دينار زيدا، أو محلا إن كان جارا ومجرورا. وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فكذلك نائبه، كذلك نائبه. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.